يوم مع عمي بس بنشوف يتكلم عن صلة الرحم ولا لا؟ ده العم غم يا أستاذ، هو يقول مش أنا، ها؟ والخال وبال، والأقارب عقارب، والأخ يقول لك فخ. لا إله إلا الله. طب وصلنا عالم الغابة مرة أخرى، ما الفرق بيننا وبين طرف ابن العبد؟ طرف ابن العبد ده شاعر من الشعراء الكبار السبعة اللي ليهم معلقات تعلق على الكعبة، يعني ما شاء الله. قتلوا عنده 26 سنة، قال معلقته وفي 21 من عمره. وعندنا الوالد 21 سنة ما يعرفش يعرب جملة، لا عارف الفاعل من المفعول، لأن الأمة كلها مفعول بها سبحان الله. فاعل يعرف فاعل إيه ومفعول إيه سبحان الله، لا إله إلا الله. نسأل الناس سلامة سبحان الله. فالقضية الكبيرة أن طرف هذا عربي، والعرب لما يكونوا من غير دين لا قيمة له. يقول ايه؟ يقول ألا أي هذا الزاجري اللي يتلوم علي، يعني أحضر الوغى أروح الحروب، وأن أشهد اللذات يروح على الخمرات، يروح الحرب ويروح الايه؟ وما فيش دين، ساعة الحرب الحارب، ساعة الخمر ايه؟ نسكر. سبحان الله. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني انت بتلوم علي، انت هتخلدني في الحياة؟ ان كنت لا تستطيع دفع منيتي لا تؤجل علي ملك الموت، فدعني ابادرها بما ملكت يدي، خليني يا اما موت في الحرب يموت وانا ايه والعياذ بالله وانا اعزك وانا سكران. لا حول. هذا العربي من غير دين، العربي من غير دين لا قيمة له، لا قيمة له. يعني سبحان الله، حيوانات سايبة الدين ضبطهم. لما تضبط التاريخ، عمر يقول كنت اسير بعد الحج كده، راح للربع اللي كان متربي فيه، كنت أرعى إبلا للخطاب في هذه الشعاب، وكان رجلا فظا غليظ القلب، فصرت ولا أحد فوقي. فابن عبد الله خلى أبويا باله خير، رداء الملك نفخ ولا إيه؟ قال ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ إيه الكلام العجيب اللي؟ قال أردت أن أذكر نفسي بنعم الله علي. سبحان الله. الناس حب إيه؟ ونشوف كنت راعي غنم، راعي إبل، لكن الإسلام خلاه إيه؟ عبقري الإسلام الأول بعد رسول الله وصاحبه. ها سبحان الله. خالد بن الوليد قبل الإسلام إيه؟ بقانون العصر جندي مرتزقة، كان القبائل تؤجره عشان يغير على القبائل. 100 معركة دخلها في الـ في الـ في الجاهلية وفي الإسلام. سبحان الله. يؤجر. شوف لما أسلم والإسلام دخل في قلبه صار إيه؟ ها، سيف الله المسلول، سيف الله المسلول. الإسلام لأنهم دخلوا على حقائق لا إله إلا الله الكبرى. فابن أم مكتوم جاي يسأل الرسول سؤال، الرسول كأنه يريد أن يقول يعني ده وقته يا ابن أم مكتوم، إحنا بنلين في القلوب المحجرة دي، وانت جاي تسأل، ما انت معايا على طول. فكأنما الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، ويعاتب الله نبيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم أفاق على قضية إيه؟ على قضية أن ليس عليك هداهم، لست عليهم بوكيل، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. رحمة الله على شيخنا الكبير الشيخ أحمد شاكر، كان عالما جليلا في الازهر في 30s and 40s. فالملك احمد فؤاد لما وصل طه حسين من السربون حاصلا على اول شهاده دكتوراه لمصري واعمى من السربون، فاحتفى به الملك، فجابوا الى الجامع الازهر يصلي معه احتفالا به. فكان فيه شيخ يسير دائما مع الملك، اذا الملك وجد في مكان يلغى كل العلماء وهو اللي يخطب الايه الجمعة. فالشيخ بتاع الملك ده اراد ان ينافق الملك، ويا ويل الامة اذا انتشر فيها النفاق. فصعد على المنبر وقال جلالة مليك مصر والسودان احمد فؤاد، لما حضر طه حسين ما عبس وما تولى ان جاءه الاعمى. ده قلة أدب. يعني الرسول عبس وتولى لكن الملك إيه؟ لم يعبس. أكبر الخطبة